بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصيام وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تم، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير إذا لم يستطع الصيام أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. قول رخص يعني رخص النبي صلى الله عليه وسلم، والرخصة هي التسهيل لسبب فيما ثبت إيجابه أو تحريمه. فهذا الحديث يدل على أن الشيخ الكبير إذا لم يستطع الصيام فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ويدل على هذا قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست منسوخة هي في الشيخ والشيخة، إذا لم يستطيع الصيام أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. واعلم أن الشيخ الكبير من حيث الصيام ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول أن يكون الشيخ الكبير مطيقا للصيام فيجب عليه أن يصوم. والقسم الثاني أن يكون عاجزا عن الصيام لكن عقله معه، ففي هذه الحال يطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا كان يعجز عن الصيام لكبره وضعف بدنه لكن عقله معه، فحينئذ يعدل إلى البدل وهو الإطعام، فيطعم عن كل يوم مسكينا، وهو مخير في الإطعام، إن شاء فرقه حبا على المساكين، وإن شاء جمع مساكين بعدد ما عليه من أيام فيغديهم أو يعشيهم. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر كان يجمع في آخر رمضان مساكين بعدد أيام رمضان فيطعمهم. القسم الثالث من أقسام الشيخ الكبير أن يكون الشيخ الكبير قد زال عقله، بحيث قد بلغ من الكبر عتيا فسقط تمييزه وزال إدراكه، ففي هذه الحال لا شيء عليه، لا يجب عليه صيام ولا إطعام لأنه غير مكلف في هذه الحال. والقسم الخامس أن يكون الشيخ الكبير ممن يميز أحيانا ويهدي أحيانا، يعني تارة يكون مميزا ويعقل وتارة يهدي ويسقط تمييزه، فيجب عليه الصوم في حال تمييزه وإفاقته دون حال سقوط هذيانه. وإذا قدر أنه إذا أفاق لم يستطع الصوم فيجب عليه الإطعام في حال تمييزه وعقله دون حال سقوط عقله وهذيانه. ويقاس على الشيخ الكبير، يقاس عليه كل من عجز عن الصوم عجزا مستمرا. فالعاجز عن الصوم نوعان: من عجز عجزا يرجى زواله كالمريض الذي يرجى برؤه وما أشبه ذلك، فهذا ينتظر حتى يزول المانع وحتى يبرأ فيصوم رمضان وما عليه من الواجب قضاء. والحال الثاني أن يكون العجز مستمرا كالشيخ الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا كما تقدم. وهو بالخيار إن شاء فرقه حبا على المساكين، وإن شاء جمع المساكين بعدد ما عليه فغداهم أو عشاهم. أما الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جامع امرأته في رمضان، فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. والمراد بالهلاك هنا الهلاك المعنوي. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، يعني جامعتها في رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر، فقال: خذ هذا. قال للمجامع: خذ هذا فتصدق به، يعني كفارة. فقال: أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: خذه فأطعمه أهلك. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا أن من جاء تائبا إلى الله منيبا إليه فإنه لا يعنف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنف ولم يوبخ هذا الرجل الذي جاء وقد جامع امرأته في رمضان، لأنه إنما جاء لخوفه من الله عز وجل وتوبته. فكل من فعل ذنبا أو معصية ثم جاء تائبا فإنه لا يعنف ولا يوبخ، بل يرغب في الخير والتوبة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على عظم إثم الجماع في نهار رمضان، لأن الرجل قال: هلكت، وفي بعض الروايات: احترقت. واعلم أن من جامع امرأته في نهار رمضان ترتب على جماعه أحكام 5. الحكم الأول الإثم، لأنه ارتكب معصية حيث فعل مفطرا من المفطرات في نهار رمضان. والحكم الثاني فساد الصوم، فصومه يفسد. والحكم الثالث وجوب المضي في هذا اليوم، بمعنى أنه لا يقول جامعت وفسد هذا اليوم، بل يجب عليه أن يمسك بقية يومه، لأنه إنما استباح الفطر بأمر محرم. والحكم الرابع وجوب قضاء هذا اليوم. والحكم الخامس وجوب الكفارة المغلظة، وهي على الترتيب: أولا عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو ثمنها فيصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا بعذر شرعي. فمن الأعذار الشرعية أن ينقطع التتابع لصوم واجب كرمضان، أو لفطر واجب كأيام العيد والتشريق، أو لعذر يبيح الفطر في رمضان. أما لو قطع التتابع لغير عذر فإنه يجب عليه أن يستأنف صيام الشهرين المتتابعين. والثالث من الكفارة إطعام 60 مسكينا، فلا بد أن يطعم 60، ولا يجزئ أن يكرر الإطعام على مسكين واحد 60 مرة، بل لا بد من تعدد المساكين. والكفارة إنما تجب في الجماع في الصيام إنما تجب بشرطين: الشرط الأول أن يقع الجماع في نهار رمضان، فلو وقع الجماع في قضاء رمضان فلا كفارة. والثاني أن يكون الصوم واجبا عليه، فلو جامع في نهار رمضان والصوم ليس واجبا عليه كالمسافر مثلا فإنه لا كفارة عليه. فمتى جامع في نهار رمضان فعليه الكفارة، أما لو جامع في قضاء رمضان أو في صوم التطوع فإن صيامه يفسد ويأثم بذلك في صيام الفرض، لكن لا تجب عليه الكفارة. والكفارة أيضا تجب بالجماع سواء إذا جامع سواء أنزل أم لم ينزل، فلا يشترط للجماع الموجب للكفارة أن ينزل، بل متى جامع جماعا موجبا للغسل وجبت عليه الكفارة. والشرط الثاني كما تقدم أن يكون الصوم واجبا عليه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، حيث لم يعنف هذا الرجل كما تقدم، بل دفع إليه هذا الطعام ليكفر به. فلما قال إنه فقير ومحتاج قال أطعمه أهلك. وفيه أيضا دليل على أن الله عز وجل قد يرزق الإنسان من حيث لا يحتسب. فتأمل، هذا الرجل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خائفا وجلا، وخرج من عنده وهو مسرور مبتسم يضحك، وذلك لأنه أحسن النية وكان حسن الطوية وتاب إلى الله عز وجل، فعامله الله عز وجل بعفوه وكرمه وجوده. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.